حصريا على موقع djkimo.com. مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بل بعطبة من فضة تقدم لو حب دا. مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بقلب غطبة من فضة تقدم لو عحب دا. ولا تزعل أنا بحبها، ولا تبكي داخل ربها. لو قلوب الدنيا بإيدي، لو قلوب الدنيا بإيدي، لو قلوب الدنيا بإيدي، ما رح لاقي مثل حب. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بقلب غطبة من فضة تقدم لو عحب دا. مكملة ومش ناقص فيها ولا شغلي، ولا قلبي فيها اكتفى، ولا شايف متلا وفا. نظرة من عيناها يا عالم عملاي هم اختفى. ولا ولا ولا تبكي داخل ربا. لو قلوب الدنيا بايدي، لو قلوب الدنيا بايدي، لو قلوب الدنيا بايدي، ما رح لاقي مثل حبها. زعلها جاي راضيه واجبر خاطرة، ومزعلها اللي شايف فيا اكتر من مرة. بوردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، حصريا على موقع djkimo.com. من فضة تقدم لو عحبها.